أحسن الله عليكم، هل تصرف الزكاة على المعلم القرآن الذي يعلم وعلى والتربية الإسلامية أيضا على شكل أجرة له؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فما في مانع أن الإنسان مثلا، ما في مانع أن الإنسان يأخذ أجرة على التعليم. والآن ظاهرة التعليم، الآن تعليم البنين وتعليم البنات على جميع المستويات، ابتدائي، متوسط، ثانوي وإلى آخره، وبخاصة الذين يعلمون القرآن ويعلمون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والتوحيد والفقه والتفسير وما إلى ذلك. وبالله التوفيق. صلى الله عليك، يسأل عن الزكاة، هل يعطى من الزكاة؟ يعطى من الزكاة من أجل أي شيء؟ يقول هل يصرف الزكاة على معلم القرآن والتربية على شكل أجرة؟ لا، الله جل وعلا قال في سورة براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. والمقصود في سبيل الله الجهاد في سبيل الله جل وعلا ووسائله. وبالله التوفيق.